يقول: وما نصيحه فضيلتكم لمن يفسد بين الناس ويسعى بنقل الاشاعات الكاذبه للافساد بينهم؟ نصيحتنا له ان يتقي الله، ان يتقي الله سبحانه، وان يترك هذه القفله الذميمه وهي الايقاع بين الناس وافشاء البغض بينهم. نعم، المطلوب الاصلاح، اذا رايت خللا فإنك تصلحه بالنصيحة والتذكير والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تستغل الأخطاء لأجل تنفير من المخطئين بدون أن تنصحهم وتبين لهم وترشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. المسلم يسعى بالإصلاح ولا يسعى بالفرقة، تحريش بين الناس. نعم.